بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإنما تثبت العدالة بواحد من ستة أمور. الأول: الاختبار بالمعاملة والمخالطة التي تطلع على خبايا النفوس ودسائسها. لا يقصد من هذا التجسس، إنما بالمصاحبة والمسايرة والمعاملة يظهر أن فلانا عدل أو ليس بعدل. في رواية الغليل رقم 2637 أثر عند البيهقي وغيره وصححه الألباني، قال: روى سليمان بن حرب هكذا يقول، قال وهو سليمان عن خرشة هكذا كما قال في السند، خرشة بن الحر، سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر قال: شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر: إني لست أعرفك، يعني جاء شاهدا يشهد، إني لست أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، فأتني بمن يعرفك. فقال رجل: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. قال: بأي شيء تعرفه؟ فقال: بالعدالة، يعني أنه عدل. قال: هو جارك الأدنى، تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فعاملك بالدرهم والدينار الذي يستدل بهما على الورع؟ قال: لا. قال: فصاحبك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: فلست تعرفه. ثم قال للرجل: ائتني بمن يعرفك. أثر طيب. الله يعين. 2637. إذن لا يعرف الرجل، قال من، إلا بالمعاشرة والمعاملة، وأما معرفة سطحية ما تكفي، والله ما تكفي. فكم من إنسان بينك وبينه إذا التقيتما: السلام عليكم، وعليكم السلام، حياك الله، بشاشة في الوجه، ويكاد أن تأكله ويأكلك، يعني في الود هكذا في الطريق، وربما يقول تفضل عندنا، والمهم أخلاق، يقول ما هذا لا قبل ولا بعد. لكن لما يعامله ويدخل معه في معاملة وفي أمور وفي كذا وفي مواقف تعرض له وفي حالات، في هنا يعرف. وهذا رأيناه رأي العين، رأيناه رأي العين، يعني أناسا صلى الستر ما يخلو إنسان من عيب مهما كان، كنا نعرفهم في الظاهر نحتقر أنفسنا أمامهم من جهة أمور يعملونها طيبة، ومن جهة أيضا ترى بشاشته كذا، لما يلقاك يسلم عليه. قلنا: الغنيمة الغنيمة، سنسافر مع فلان، هذا كانت سفرة عمرة في دمج، قلنا هذا غنيمة ما بعد غنيمة. وإذا بواحد كان يعني الأخوة كذا يعرف، علم بالحلف سكت، فما باح لي إلا بعد أن رجعنا. قال: كيف فلا لما سافرتما؟ فلما أخبرته قال: أنا كان في صدري أني يعني أنصح لك، لكن قلت أنا خليك تعرف بنفسك. قلنا: ما نصحت، ما نصحت. يعني الصورة التي كانت عندنا أن فلان على كذا عكسها تماما، ليس بكافر نقول أنه كافر، لا، لكن من حيث الشيء الذي كنت تصوره، الشيء الذي تتصوره، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن فلا يعرف الإنسان إلا بالمسايرة والمعاملة والمعاشرة صلى الله يعيننا وأصلح أنفسنا. إذن قوله: تعرف العدالة بالاختبار والمراد بالاختبار قال بالمعاملة والمخالطة التي تطلع على خبايا النفوس ودسائسها. قال الثاني التزكية ممن ثبتت عدالته، وهي إخبار العدول المبرزين عنه بصفات العدالة، وهذه مذكورة في كتب المصطلح في باب من صفات من تقبل روايته ومن لا تقبل روايته. قبل الكلام على يعني عند الكلام على مجهول في ذلك وفي جميع كتب المصطلح وبعدها أقسام التحمل وأنواعه، هناك يبحثون حول من هو العدل وبما تثبت العدالة، لكن الأمور التي ذكرها هناك أقل مما هنا. فذكر التزكية والخلاف فيها، هل تعتبر تزكية واحد إمام واحد أم لا بد من تزكية اثنين، ثم تعرضوا إلى الفرق بين الشهادة والرواية، وأيضا الشهرة مما تثبت به العدالة، الشهرة فالأئمة الذين اشتهر خيرهم ما تبحث عن عدالتهم، الشهرة وأيضا تثبت العدالة بموافقة الأئمة في رواياتهم ويندر المخالفة، تكون المخالفة نادرة والأكثر الموافقة. وابن عبد البر ماذا قال في ضبط العدالة؟ من يذكر؟ قال كل من حمل العلم من هذه الأمة فهو عدل، واستدل بحديث يحمل هذا العلم كل خلف عدوله. الحديث الصحيح فيه أحسن طرقه أنه مرسل من مراسيل إبراهيم كذا العذري، هكذا اسمه، نعم أحسن طريق له أنه مرسل، وهذا فيه نظر كل من حمل العلم هو عدل. وعلى القول بصحة الحديث كيف خرجه أهل العلم يحمل هذا المراد به الطلب، يعني أي ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، لأنه قد حمله غير العدل. قال الثالث السماع المتواتر أو المستفيض عنه أنه عدل، يعني الشهرة، هو يريد الشهرة. فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاء الثناء عليه بالعدالة كفى ذلك في ثبوت عدالته، كمالك والسفيانين والأوزاعي والشافعي وأحمد وأشباههم، أو ما كثر. الرابع قضاء قاض بشهادة شاهد إن كان معروفا عنه أنه لا يحكم بعلمه. ما معنى لا يحكم بعلمه؟ الحاكم، يعني هو يعلم مثلا أن فلانا سارق، مثلا يعلم هكذا بلغه أن فلانا سارق، هل يحكم بقطع يده بمجرد علمه أم لا بد من بينه؟ لا بد من بينه. قال أو لم يكن عالما بالواقع ما شهرته بالعدالة وعدم الحكم بقول غير العدل أو مجهول الحال، فإن احتمل أو احتمل أنه حكم بعلمه لا بشهادة الشهاد فليس ذلك تعديلا له. قال وحكم ابن الحاجب الإجماع على أن حكم القاضي بشهادة الشاهد أنه ما ذكرنا تعديل له، والظاهر أنه لا يخلو من خلاف، يعني إذا حكم بشهادة الشاهد ماذا يكون؟ ها؟ ها؟ ها؟ يكون تعديل حكم القاضي بشهادة الشاهد فقط، هل يعتبر تعديل للشاهد؟ ها؟ لا، لأنه احتمال يقول ربما حكم بعلمه، شاهد هذا شاهد ولكنه يحكم بعلمه، إذن ما يدرينا أنه حكم بشهادته، فهم لماذا استثنوا هذا؟ قالوا إن لم يكن إيش؟ لماذا ذكروا هذا؟ لأنه قد يشهد هذا الشاهد وهو يحكم بمن؟ يحكم بعلمه، ما ندري هل حكم بشهادة هذا الشاهد حتى نقول هو عدل أم تركه وحكم بعلمه. إذن لا نقول إن حكم أو قضاء القاضي بشهادة فلان تعديل له إلا هي تعديل له إلا إذا لا مش إذا لم يكن يعلم. من فهم الآن؟ الآن القاضي أحيانا يقضي بشهادة شهود وأحيانا يقضي بعلم، فجاء شاهد يشهد فقضى القاضي على ضمن تلك الشهادة، هل يكون قضاؤه تعديل لهذا الشهادة؟ إذا كان القاضي لا يحكم بشهادة. نعم، إذا كان لا يحكم إلا بشهادة فنقول نعم يعتبر تعديلا، أما إذا كان يحكم بعلمه ها؟ فلا، لأننا لا ندري بماذا، هل اعتبر شهادته أم لم يعتبرها. قال الخامس أن يروى أو أن يروي عنه من عرف من عادته أو من لفظه أنه لا يروي إلا عن العدل كالبخاري في صحيحه ومالك، فإن تلك الرواية عنه تعديل له، وهذه أيضا مسألة مطروقة في كتب المصطلح، رواية العدل عن غير العدل هل هي تعديل؟ صحيح أنها ليست بتعديل، حتى ولو كانت بلفظ التعديل، لو قال حدثني الثقة هل هو أيضا تعديل؟ وقد قال ثقة أصلا أنه ليس بتعديل، هذه تراجعونها من كتب المصطلح. قال فإن تلك الرواية عنه تعديل له، وذهب جماعة من علماء الحديث انظر كيف خصهم إلى أن ذلك ليس تعديلا له لاحتمال مخالفته عادة، وكون ذلك تعديلا له هو اختيار الأصوليين. ونحن مع من؟ لماذا تتعصبوا؟ هذا فنهم، هذا فنهم، لا يعترض على أهل كل فن ها في فنهم، هذه قاعدة ذكرها شوكاني رحمه الله وابن الوزير، يعني كل أصحاب كل فن لا تعترض عليهم في فنه إلا ما كان من الهوى والبدع، نعم، أما أهل فن تأتي تعترض عليهم فيما هو فنهم لا، سلم لهم. قال وكون ذلك تعديلا له اختيار الأصوليين، أما إن كان يروي عن غير العدل، لأن هؤلاء أصلا وإن كانوا علماء وإن كانوا كان بعضهم محققا وعندهم غدر، ما انشغلوا بالحديث، هل انشغلوا برواية الحديث؟ هل فحصوا كما فحص الأئمة في الروايات وفي الأسانيد؟ ما عندهم معرفة، ما يقال هكذا إجمالية. قال أما إن كان يروي عن غير العدل فليست روايته عن شخص تعديلا له قولا واحدا، يعني إمام يروي عن عدل وعن غير عدل، فروى عن رجل لا ندري ما حاله، أما إذا عرف أنه عدل فقد عرف بطريقة غير طريق الرواية، لكن روى عن رجل ولم نجد إلا رواية هذا الإمام الكبير عن هذا الرجل، هل يعتبر تعديلا؟ إن كان على هذا القول، إن كان عرف من عدل أنه لا يروي إلا عن العدول فهو تعديل، أما إذا كان يروي عن العدل غير العدل فليس تعديلا على هذا القول. قال السادس أن يعمل عالم بروايته بشرط أن يعرف أو يعرف من لفظ ذلك، أن يعرف من ذلك لفظ من لفظ ذلك العالم أو عادة أنه لا يعمل إلا بقول العدل، يعني يجدون قد عمل في مسألة ما برواية هذا وما عدله لكن عمل بروايته، فيستفسر فيقال له لماذا تعمل؟ يقول أنا ما أعمل إلا برواية العدول، فهل تعتبر يعني عمله، هل يعتبر عمل العالم برواية راون تعديل؟ ها؟ ليست تعديلا كما سيأتي. قالوا على هذا جماعة من الأصولين، وقال جماعة من أهل الحديث ليس عمل العالم بروايته تعديلا له ولا تصحيحا لمرويه، لجواز أن يكون عمل به احتياطا، يعني يرى أن الرواية هذه خير من الرأي، خير من القياس، خير من، فقد أخذ يقول أخذت بأثر وإن كان لا يدرى ما حال الراوي. قال لجواز أن يكون عمل باحتياطا أو في فضائل الأعمال التي أجاز بعضهم العمل فيها بالضعيف بشرطه المعروف في علم الحديث، إذن هذه الطرق أو هذه الأمور التي تثبت بها عدالة الراوي. قال مقيده عفى الله عنه إن كان العمل المذكور في الترغيب أو كان أحوط، فالظاهر أن العمل له لا يستلزم تعديل راويه. أما إن كان ليس من مواضع الترغيب وكان الاحتياط في ترك العمل به، كما لو دل المروي المذكور على جواز أخذ مال الإنسان أو عقوبته، وكان العالم الذي عمل به لا يعمل إلا برواية العدل، فالظاهر أن عمله بروايته حينئذ تعديل له، يعني قرينة، هي قرينة. وقضع بذلك العبادي في الآيات البينات، وقال صاحب نشر البنود ليس بعيدا. أما إن كان العالم لا يلتزم في العمل بالرواية عدالة الراوي، فعمله بروايته ليس تعديلا له اتفاقا، وقد توضيح ولا هو نفس الكلام المتقدم كالتوضيح. قال وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله ومثبت العدالة اختبار، كذاك تعديل والانتشار. هي هنا في الأبيات على ما رتبها هنا، ومثبت العدالة اختبار، هذا الأمر الأول، مما تثبت به العدالة الاختبار، كيف يختبره؟ بالمعاملة، بالمسايرة، بالمصاحبة. كذاك تعديل، من زكاه إمام معتبر. ولذا في مسألة المجهول على التعريف المتأخر الذي ذكره بعض العلماء، وهو مفهوم من كلام أهل العلم، أن المجهول من روى عنه ولم يوثقه، يعني لم يزكه، عالم معتبر. كذاك تعديل والانتشار، الاستفاضة والشؤرة. وفي قضى القاضي، إذا قضى القاضي بشهادة شاهد، هل هو تعديل للشاهد؟ التفصيل المذكور. وفي قضى القاضي وأخذ الراوي، وأخذ الراوي إذا كان من عادته أنه لا يروي إلا، وعمل العالم أيضا ثاوي، وعمل العالم أيضا ثاوي. أيش ثاوي هذا؟ ما معنى ثاوي؟ وعمل العالم أيضا ثاوي، هل ثاوي بمعنى شيء يعني معمول به، يعني إذا كان هذا حال العالم أو هذا من شأنه أنه لا يعمل إلا بروايته العدل. وشرط كل أن يرى ملتزما، ردا لما ليس بعدل علما. شرط كل أن يرى، إيش الملتزم هذا؟ وشرط كل أن يرى ملتزما، أيه هذا في شأن من؟ أنه يلتزم بأنه لا يروي إلا. نعم، ردا لمن ليس بعادل علما، من 572 فما بعدها، 572 573 574. قال وستأتي هذه المسائل في المتن، وقدمناها لنذكر مثبت العدالة عند ذكر العدالة. يكفي لهنا.